Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ihfir li şeyhina ve lil hazirin ve lil mustemi'in. Kala l-imamu Ebu Bekir el-Ecurri rahimahullah. Kitabun. Fadlayu Fatimete radıyallahu anha. قال محمد بن حسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن فاطمة رضي الله عنها كريمة على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جميع المؤمنين شرفها عظيم وفضلها جزيل النبي صلى الله عليه وسلم أبوها وعلي رضي الله عنها بعلها والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة سيدا أهل الجنة ولداها وخديجة الكبرى أمها قد جمع الله الكريم لها الشرف من كل وجه مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة فؤاده وقرة عينه رضي الله عنها وعن بعلها وعن ذريتها الطيبة المباركة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء عالمها وقال صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة ابن حويلد مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون قال محمد بن حسين رحمه الله وسنذكر من فضلها ما تأدى إلينا مما حضرنا ذكره بمكة باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها سيدة نساء عالمها حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عمرو بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل سيدة نساء عالمها إلى ما جعل الله عز وجل لمريم ابنة عمران حدثنا لمريم ابنة عمران حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله كالوذاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد وآسية امرأة فرعون حدثنا أبو جعفر بن محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا محمد بن عبد الحميد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابن هلال أبو يعفور عن جابر عن أبي الطفيل عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما ترضين أنك سيدة نساء أمتي كما كانت امرأة كما سادت مريم ونساء قومها كما سادت مريم نساء قومها حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد دائما الذي يأتي بعد بنت هو بدل يأخذ حكم ما قبله حكم المبدل منه رفعا ونصبا وجرا نعم فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر الوازي قال حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين وكان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاها فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال يا عمران بن الحصين إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك من في عيادة فاطمة فقلت نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأي شرف أشرف من هذا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة رضي الله عنها فقال السلام عليك يا بنية أدخل فقالت ادخل يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال أنا ومن معي قالت ومن معك يا رسول الله قال معي عمران بن الحصين بن الحصين الخزاعي قالت والذي بعثك بالحق يا أبه ما علي إلا عباة لي فقال يا بنية اصنعي بها هكذا وهكذا وشر بيدي فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي هذا جسدي قد واريته فكيف لي برأسي فألقى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاة له خليقة فقال أي بنية شدي بهذه على رأسك ثم أذنت فدخل ودخلت معه فقال كيف أصبحت أي بنية فقالت أصبحت والله وجعة يا رسول الله بأبي أنت وأمي وزادني وجع على ما بي من وجع أني لست أقدر على طعام آكله فقد أهلكني الجوع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكيت معه ثم قال أبشر يا بنية وقري عيني ولا تزعف ولدي بعثني بالنبوة حقا إن ذقت طعام منذ ثلاث وإني لأكرم على الله عز وجل منك ولو شئت أن أظل يطعمني ربي ويسقيني لفعلت ولكن آثرت الآخرة على الدنيا أي بنية لا تزعف ولدي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء العالمين فوضعت يدها على رأسها ثم قالت يا ليتها ماتت فإن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد قالت آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وخديجة سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك عالمك إن كنا في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا نصب فقالت يا رسول الله ما بيوت من قصب قال در مجوف من قصب لا أذى فيه ولا صخب قالت ثم ضرب بيدي على منكبها فقال أي بني اقنعي ابن عمك فهو الذي بعثني بالنبوة حقا قد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة وحدثنا أبو القاسم وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الفضل بن موسى مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره عن أم سلمة قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت أم سلمة فلم أسألها عن شيء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي سألته عن بكائها وضحكها فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم حدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فضحكت باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وعظم قدرها عنده حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن مزق الله الكلوذاني قال أخبرنا عثمان بن عمرو البصري قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن مسار بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليه وإذا دخل عليها رحبت به وقامت إليه فأخذت بيده فقبلته وجلست في مجلسها فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت فسألتها فقالت أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت ثم أسر إلي أني أول أهلي لحوقا به فضحكت أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة رضي الله عنها رأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت قالت أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهلي لحوقا به وإني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب فاطمة رضي الله عنها. حدثنا أبو حفص عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي ان علي رضي الله عنه اراد ان ينكح ابنه ابي جهل فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ان علي ان اراد ان ينكح العوراء ولم يكن ذلك له ان يجمع بين ابنه عدو الله وبين ابنه حبيب الله انما فاطمه بضعه مني فمن اغضبها فقد اغضبني. وحدثنا ابن عبد الحميد ايضا قال حدثنا محمد بن نصر الله قال حدثنا الحكم بن نافع ابو اليمان الحمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا الزهري قال أخبرنا علي بن حسين رضي الله عنهما أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع في ذلك فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما شأنك يا فاطمة؟ فقالت إن قومك يتحدثون إنك ما شأنك يا فاطمة؟ ما شأنك يا فاطمة؟ فقالت إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك وهذا علي بن أبي طالب ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور بن مخرمة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإنما فاطمة ابنة محمد بضعة مني وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله أبدا. قال فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فترك علي رضي الله عنه الخطبة. باب ذكر تزويج فاطمة رضي الله عنها بعلي رضي الله عنه وعظيم ما شرفها الله عز وجل به من التزويج به في التزويج من الكرامات التي خصهم الله عز وجل بها. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن نصر الله الكلواني قال حدثنا محمد بن عبد الحميد الرازي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا هارون بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد البجلي عن عثمان بن حنظلة البجلي عن شعيب بن خالد البجلي عن عثمان بن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجبة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تذكر فلا يذكرها أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عرب عنهم. فقال سعد بن معاذ الأنصاري علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني والله ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها غيرك. فقال علي ما ترى ذلك وما أنا بواحد من الرجلين ما أنا بذي دنيا يلتمس ما عندي لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالي حمراء ولا بيضاء. فقال له سعد لتفرجنها عني أعزم عليك لتفعلن لتفرجنها عني عزم عليك لتفعلن. فقال له علي فقول ماذا؟ قال تقول له جئتك خاطبا إلى الله وإلى رسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن لي في ذلك فرحا. فانطلق علي رضي الله عنه حتى تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لك حاجة. قال أجل. فقال هاتي مرحبا. ولم يزيد على ذلك ثم تفرقا. فلقي علي رضي الله عنه سعد بن معاذ فقال له سعد ما صنعت؟ قال قد فعلت كل الذي كلفتني فما زلني على أن رحب بي. فقال له سعد بالرفعة والبركة قد أنكحك والذي بعثه بالحق إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف ولا يكذب. أعزم عليك لا تلقينه غدا ولا تقولن له يا رسول الله متى تبني لي. فقال له هذه أشد من الأولى أو لا أقول حاجتي. فقال له فانطلق حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى تبني لي؟ فقال له الليلة إن شاء الله. ثم انصرف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال إني قد زوجت فاطمة ابنتي من ابن عمي وأنا أحب أن يكون من أخلاق أمتي الطعام عند النكاح. إذا يا بلال إلى الغنم فخذ شاة وخمسة أمداد فجعل لي قصة علي أجمع عليها المهاجرين والأنصار. قال ففعل ذلك وأتاه بها حين فرغ فوضعها بين يديه فقال فطعن في أعلاها ثم تفل وبرك ثم قال ثم تفل وبرك ثم تفل وبرك ثم قال ادعوا الناس إلى المسجد ولا تفارق رفقة إلى غيرها فجعلوا يردون عليها رفقة رفقة كلما وردت رفقة نهبت أخرى حتى تتابعوا ثم كفت فتفل عليه وبرك ثم قال يا بلال احملها إلى أمهاتك فقل لهن كنا وطعمنا من غشيكن ففعل ذلك بلال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على النساء فقال لهن اني قد زوجت ابنتي من ابن عمي وقد علمتن منزلتها مني واني دافعها اليه الان فدونكن ابنتكن فقمنا للفتاة فعلقنا عليها من حليهن وطيبهن وجعلنا في بيتها فراشا حشوه ليف ووسادة وكساء خيبريا ومخضبا واتخذنا أم أيمن بوابة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جلسا مجلسيهما وفاطمة رضي الله عنهما مع النساء وبينهن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب فهتف يا فاطمة وهي في بعض بيوته فأقبلت فلما رأت زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت وبكت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنوا مني فدنت منه وأخذ بيدها ويد علي فلما أراد أن يجعل كفها في كفه حصلت ودمعت عيناها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى علي وأشفقت أن يكون بكاها من أجل أنه ليس له شيء فقال لها ما ألوتك ونفسي لقد أصبت بك القدر وزوجتك خير أهلي وإن الله لقد زوجتك سيدا في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين قال فلان منها وأمكنته من كفها فقال لهما اذهبا إلى بيتكما جمع الله بينكما وصحبا لكم لا تهيجا شيئا حتى آتيكما فأقبل حتى جلسا مجلسيهما وعندهما أمهات المؤمنة والنساء بينهن وبين علي حجاب وفاطمة مع النساء ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دق الباب فقالت له أم أيمن من هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت له الباب وهي تقول بأبي أنت وأمي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثم أخي أم أيمن فقالت له من أخوك فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت رسول الله هو أخوك وتزوجه ابنتك فقال نعم فقالت له إنما نعرف الحلال والحرام بك فدخل وخرجت النساء مسرعات وبقيت أسماء بنت عميس فلما بصرت برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا بهشت لتخرج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه جميل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك من أنت فقالت على رسلك من أنت فقالت أنا أسماء بنت عميس بأبي أنت وأمي إن الفتاة ليلة يبنى بها لا غنى بها عن امرأة إن حدث لها حاجة أفضت بها إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك إلا ذلك فقالت أي والذي بعثك بالحق ما أكذب والروح الأمين عليه السلام يأتيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل إلهي أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم ناوليني المخضب واملئيه ماء فنهضت أسماء بنت عميس فملأت المخضب ماء ثم أتته به فملأ فاه ثم مجه فيه ثم قال اللهم إنهما مني وأنا منهما اللهم كما أذهبت عني الرس وطهرتني فطهرهما ثم دعا فاطمة فقامت إليه وعليها النقبة وإزارها فضرب كفا من ماء بين ثدييها وأخرى بين عاتقيها وبأخرى على هامتها ثم نضح جلدها وجلده ثم التزمها ثم قال اللهم إنهما مني وأنا منهما اللهم فكما أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرهما ثم أمرهما ببقيته أن تشربا وتمضمض وتستنشق وتتوضأ ثم أمره وأمرها ببقيته أن تشرب وتتمضمض وتستنشق وتتوضأ. ثم أمرها ببقيته أن تشرب وتتمضمض وتستنشق وتتوضأ، ثم دعا بمخضب آخر فصنع به كما صنع بصاحبه مثل ذلك، ودعا له كما دعا لها، ثم أغلق عليهما بابهما وانطلق. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نهار بن عندكش الزيادة. فزعم عبد الله بن عباس عن أسماء بنت عميس أنه لم يزل يدعو لهما خاصة حتى ورته حجرته، حتى ما يشرك معهما ما يشرك في دعاء معهما في دعائه أحدا. ما عندكش زيادة؟ تمام، ما كملك. وحدثنا أبو عبد الله، ما كملك؟ أكمل. محمد بن مخلد العطار. أكمل أكمل خلاص. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نهار بن عمار بن يحيى عن يعلى التميمي قال حدثني عبد الملك بن خيار عن ابن عم يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن دينار العرقي ساحل دمشق قال حدثنا بساحل دمشق مني بساحل. وش عندك هنا؟ مو محطوط، حطوط بين نعم. حدثنا محمد بن دينار العرقي بساحل دمشق قال حدثنا هشيم حدثنا هشيم حدثنا هشيم عن يونس عن يونس عن يونس عن الحسن عن انس عن انس قال بين انا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ غشيه الوحي فلما سري عنه قال لي انس اتدري قال لي يا انس اتدري ما جاني به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل؟ قلت بابي وامي ما جاء جبريل عليه السلام من صاحب العرش. ما جاءك به مكتوب ما جاءك به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي، انطلق فدعا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار. قال فدعوت فلما أخذوا مقاعدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله المحمود بنعمه المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرغوب إليه فيما عنده المرهوب من عذابه النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا وشج به الأرحام وألزمها الأنام فقال تبارك اسمه وتعالى ذكره وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فأمر الله عز وجل يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره فلكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة بن علي وأشهدكم أني قد زوجت على 400 مثقال فضة إن رضي بذلك علي. وكان علي رضي الله عنه غائبا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطبق فيه بسر فوضع بين أيدينا ثم قال انتهب فبين نحن ننتهب إذ أقبل علي رضي الله عنه فتبسم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا علي إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة وقد زوجتكها على 400 مثقال من فضة إن رضيت. فقال علي قد رضيت يا رسول الله. ثم إن علي رضي الله عنه مال فخر ساجدا شكرا لله عز وجل الذي حببني إليه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم حببني إلى خير البرية. ثم إن علي رضي الله عنه مال فخر ساجدا شكرا لله عز وجل الذي حببني إلى خير البرية محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله عليكما وبارك فيكما وأسعد وأسعد خدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. قال أنس قد أخرج منهما الكثير الطيب. وحدثنا أبو عبد الله بن مخلد أيضا قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن خالد بن عمرو السلفي السلفي ويعرف خالد بأبي الأخبل الحمصي بأبي الأخير الحمصي. قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أصاب فاطمة رضي الله عنها صبيحة العرس رعدة رعدة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك سيدة في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يا فاطمة لما أردت أن أملك لعلي أمر الله عز وجل لما أردت أن أملك لعلي أمر الله عز وجل شجرة. يا فاطمة لما أردت أن أملك أزوج أن أملك لعلي أمر الله تبارك وتعالى أمر الله لما يا فاطمة لما أردت أن يا فاطمة لما أردت يا فاطمة لما أردت أن أملك لعلي أمر الله تعالى شجر الجنان. يا فاطمة لما أردت أن أملك لعلي أمر الله تبارك وتعالى شجر الجنان فحملت الحلل والحلل والحلي فحملت الحلل والحلي وأمرها فنثرته على الملائكة فمن أخذ منه يومئذ شيئا أكثر مما أخذ صاحبه وأحسن افتخر به علي سخر به على صاحبه إلى يوم القيامة. قالت أم سلمة فلقد كانت فاطمة رضي الله عنها تفتخر على النساء لأن أول من خطب عليها جبريل عليه السلام. وحدثنا ابن مخلد وحدثنا ابن مخلد أيضا قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أنس القربيطي القربيطي قال حدثنا معبد بن عمرو البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال أخبرني جعفر بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي قال أخبرني جعفر بن محمد عن أباه رضي الله عنهم ذكر قصة تزويج فاطمة رضي الله عنها بطوله إلى ليلة زفافها وقصة أسماء بنت عميس فقالت له أسماء يا رسول الله خطبها إليك ذو الأسنان والأموال من قريش فلم تزوجهم وزوجتها هذا الغلام فقال يا أسماء ستتزوجين بهذا الغلام وتلدين له غلاما. فلما كان من الليل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي فقال يا سلمان ائتني ببغلة الشهباء فأتاه ببغلته الشهباء فحمل عليها فاطمة رضي الله عنها فكان سلمان يقود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بها فبين هو كذلك استمع حسا خلف ظهره فالتفت فإذا هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وجمع من الملائكة كثير فقال يا جبريل ما أنزلكم قالوا نزلنا نزف فاطمة إلى زوجها فكبر جبريل ثم كبر ميكائيل ثم كبر إسرافيل ثم كبرت الملائكة ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر سلمان فصار التكبير خلف العرائس سنة من تلك الليلة فجاء بها فأدخلها على علي رضي الله عنه فأجلسها إلى جنبه على الحصير القطري ثم قال يا علي يجوز تقول القطري والقطري على الحصير القطري قال يا علي إن الله عز وجل هذه بنتي يا علي هذه بنتي فمن أكرمها فقد أكرمني ومن أهانها فقد أهاني. وش عندك رواية في سقطة؟ نعم يا علي هذه بنتي فمن أكرمها فقد أكرمني ومن أهانها فقد أهاني. ثم قال اللهم بارك عليهما واجعل منهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم وثب ثم وثب وذكر حديث قال محمد بن حسين رحمه الله قد والله بارك فيهم فيها وبارك قد والله بارك فيها فيهما فيها قد والله بارك فيهما قد والله بارك فيهما وبارك في ولديهما وفي ذريتهما الطيبة المباركة رضي الله عنهم أجمعين وفي ذريتهما الطيبة المباركة وفي ذريتهما الطيبة المباركة رضي الله عنهم أجمعين الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يشنأهم إلا منافق. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني نوابي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي يزيد المديني وعكرمة أو أحدهما عن أسماء ابنة عميس قالت لما أهديت فاطمة إلى علي رضي الله عنهما لم يوجد في بيته إلا رمل مبسوط ووسادة حشوها ليف وكور مجرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وكوز وجرة وكور هنا نعم وكور مكتوب وكور وكوز وجرة وكوز وجرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال لا تقرب أهلك حتى يأتيك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثم أخي؟ فقالت أم أيمن أهو أخوك وزوجته ابنتك؟ قال إن ذلك يكون يا أم أيمن. قالت ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول ثم نضح به وجه علي رضي الله عنه وصدره ثم دعا فاطمة رضي الله عنها فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء. قالت فنضح عليها من ذلك الماء وقال لها ما شاء الله أن يقول. قالت ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا من وراء الباب أو من وراء الستر فقال من هذا؟ فقالت أسماء. فقال أسماء بنت عميس قالت نعم. قال نعم يا رسول الله. قال أمع ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت كرامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم إنه لابد للفتاة من امرأة تكون معها. قالت فدعا لي بدعاء إني لأوثق عملي عندي إنه لأوثق عملي عندي. قالت ثم خرج فولى فلم يزل يدعو لهما حتى توارى في حجرته صلى الله عليه وسلم. باب ذكر بيان فضل فاطمة رضي الله عنها في الآخرة على سائر الخلائق. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا علي بن المثنى قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطاري قال حدثنا مهاجر بن كثير الأسدي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد نادى مناد من بطنان العرش يا معشر الخلائق إن الجليل جل جلاله يقول نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تمر على الصراط. قال محمد بن حسين رحمه الله فضائل فاطمة رضي الله عنها كثيرة جليلة وقد ذكرت منها ما حضرني ذكره بمكة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. يتلو فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وقد سمعنا لفصل في فضائل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتمل هذا الفصل على جملة من الفضائل، وهو شروع من المصنف رحمه الله في ذكر فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدق لأن كلمة أهل أوسع شوية لغة، وبعضهم يرى أن آل يعني هي أصلها أهل، وبعضهم يفرق فيجعل الأهل لكل ما كان بينه وبين الشخص نسبا أو اتباعا أو أي علقة أو وصلة، على هذا يكون كل الأمة المتبعة المجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم أهله، يعني من جملة أهلي على المعنى العام يعني. ويطلق أيضا الأهل على المعنى الخاص، ويراد بهم زوج الرجل وذريته، كما جاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صياغها وأزواجه وذريته. وأما الآل آل الرجل فيدخل هو فيهم قطعا، ويدخل من كان بينه وبينه نسب. وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا بمحبتهم وموالاتهم ولهم حقوق على الأمة كلها واجبة، هم آل علي كما نبهنا من قبل في هذه الدروس، وآل عقيل، وآل العباس، وآل الحارث، يعني بني المطلب وبني هاشم كلاهما من آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذين تحرم عليهم الصدقة ولهم الأحكام المعروفة. وهذا تفسير زيد بن أرقم رحمه الله تعالى حينما روى حديث الوصاية بكتاب الله وأهل البيت، ففسر آل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذا المشهور كما قال الشافعي رحمه الله، وهو تفسير صحابي. وأما القول بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم علي وفاطمة والحسن والحسين فقط دون غيرهم ومن تناسل من ذرية الحسين من زوجيه الفارسية، فهذا لا ليس من قول أهل السنة هذا الحصر، بل هو من قول الرافضة الأنجاز، وممن اشتهر عليه القول بهذا الكلبي صاحب التفسير، وهو رجل سبئي اشتهر عليه هذا القول، واضح أنه يقول أنه يقوله. قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قد جاء في تفسيري عن جماعة من السلف كابن عباس أن المودة في القربى هنا المراد بذلك آل بيته صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبون ويوادون. وهم عند أهل الإسلام والسنة أي آل البيت من ذكر النسب الذي أشرنا إليه لهم أحكام فقهية، كذلك يوصى بهم فيعفى عن مسيئهم ويكرم محسنهم، وهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر ويعرض لهم ما يعرض للبشر من السهو والغلط والنسيان، بل قد يكون منهم كافر مرتد، قد يكون منهم كفار ومرتدين ومشركين بالله عز وجل، ويكون منهم عصاة، ومنهم أفاضل أولياء أخيار كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل علي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر وعبد الله بن عباس وأبوه العباس وعقيل، وهؤلاء الصحابة كذلك من التابعين جلة كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علماء وفقهاء عرفوا بالعلم كما عرفوا بالعبادة والزهد في الناس. وسيذكر آل البيت من الصحابة خاصة فاطمة والحسن والحسين، قد مضى ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويذكر أيضا آل العباس. كالعباس بن عبد المطلب وآل البيت كلهم لهم فضل، كما قال كعب بن الأشرف كعب الأحبار قال آل بيت كل نبي لهم فضل عند الله عز وجل، في مربنا بشيب لهم فضل لهم قيمة قدر عند الله تبارك وتعالى. ويدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في المعنى العام لآل البيت، يعني من غير ذكر النسب، فيدخلون أيضا ضمنا في آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، لأن آل الرجل وأهله يدخل فيه زوجه، إذ قال موسى لأهلهم كثوا أي لزوجه. وسياق الآية الواردة في آية التطهير قد أشرنا لهذا من قبل، ذكرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت الأهل ذكر الأهل هنا، كان في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك ضمنا الذين أشرنا إليهم من ما يتعلق بالنسب، وهذا له أحكام. ولذلك إذا بحث الفقهاء أو أهل العلم مسألة آل بيت النبي قالوا الذين تحرم عليهم الصدقة، الذين يعني هؤلاء الذين يبحثون عنهم، أما بحث حقوق آل البيت عليهم الصلاة والسلام من جهة العموم فأزواجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في هذا، في هذا العموم، لقوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإذا قال قبل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فالسياق في كلام في نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا قبل أن نأتي إلى فضائل فاطمة رضي الله عنها، لابد أن تنتبه أن ما يعتقد أهل السنة في آل البيت هو كاعتقادهم في باب الصحابة عموما، ولذلك نحن نعتقد الصحابة رضي الله عنهم على درجات، كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على درجات، فمنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو دون ذلك يعني في الرتبة الطبقة، ثم من كان من جملة أصحابه لهم شرف الصحبة العام ولهم شرف الصحبة الخاص، من مثل علي رضي الله عنه فهو من خلفائه، وفاطمة من جملة بناته، وقد قال خير نسائها كما سيأتي، وذكر منها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والحسن الحسين سيد شباب أهل الجنة، فهذا فضل خاص رضي الله عنهم أجمعين. فلهم مال الصحابة، لهم مال الصحابة من جهة التفضيل العام والتفضيل الخاص. لماذا نقول هذا؟ لأنه أصل الرفض في مسألة الصحابة هو التفضيل على مجرد النسب، هذه قاعدة التفضيل التي هي معتمد الشيعة أو الرافضة، أن التفضيل مبني على النسب وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة كما نبه كعب الأحبار هي قاعدة اليهود، يهود كانوا يفضلون بمجرد النسب فقط، لكن قاعدة أهل السنة الجماعة في التفضيل هي منطلقها النص، منطلقها النص يعني الدليل الشرعي من أدلة الكتاب والسنة، فهم يفضلون أي أهل السنة على مقتضى نصوص. لذلك لما قلنا أبو بكر أفضل ثم عمر ثم هذا نص، لأن أبو بكر وعمر أبعد في النسب عن النبي صلى الله عليه وسلم من علي، يعني أقرب هو ابن عمي. الرافضة عندهم فكرة اليهود أنه من كان أقرب نسبا كان أولى بالوصية، ولهذه الفكرة نشرت إليها من قبل لما جئنا ذكر الرافضة وقصة عبد الله بن سبع، قلت لكم أنه هو يهودي لما ذكرنا، وجاء نفس الفكرة التي عند اليهود الشواذ اليهود، وقد جاء إشارة بذلك في قصة اليهوديان الذين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أسئلة، فقال نشهد أنك نبي، قال ما يمنعكم أن تتبعاني، قالوا نخشى اليهود فإنهم يقولون أن في آل داود، ركز معنا ركز معنا، فإنهم يقولون أن في آل داود نبيا يبعث، فنخشى إن تبعناك أن تقتلنا. هذه الفكرة في آل داود نبي، في آل داود نبي سيبعث، هي نفس فكرة الشيعة في الوصية، وهي التي بنوا عليها بعد ذلك فكرة الإمامة. والإمامة عند الشيعة هي أصل الدين. فلو عرف الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر قدر خير وشر لأصول الإيمان وجاهل الإمامة لم ينفعوا ذلك، كافر يموت في النار. فعندهم فكرة الإمامة بنت أولا على قاعدة تفضيل بالنسب، رتبوا عليه، ثم بعد ما فضلوا بالنسب انطلقوا في تقييد مسألة الوصية إلى أن النبي لا بد له من يخلفه في أمته يبرز أسرار الدين. فالدين عنده دائم يفتقر إلى إمام يقيمه، وهذه الإقامة فرض أصل دين لا بد منه. طيب من الأولى بأن يقيم الدين؟ رجع القاعدة النسب، وهم آل بيت النبي، قال هم الذين يقيمون الدين. طبعا هذا التفصيل مرة عن اليهود، وفكرة الإمامة فكرة فلسفية يعني مبنية على عقدة فلسفية بما بالنبوات، العقد الفياض والفعال وكذا. هذا الخليط أحدث بينهم وبين النصوص إشكال كبير. كيف؟ إذا قالوا الإمامة أصل من أصول الدين، أين نصها في القرآن؟ وقد بينت فيما هو دون ذلك، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أين هي في القرآن؟ اثنين، لو قلنا التفضيل على قاعدة النسب فكيف الصحابة وقد قدموا أبا بكر مع وجود علي رضي الله عن جميع، وقدموا عمر وقدموا عثمان رضي الله صحابة جميع، وعلي قدم عن نفسه أبا بكر عمر، فهنا اصطدموا مع النصوص. فأحدث هذا عند الشيعة طائفتان، اللي هي بعد جمع الكتب الشيعة التي ترونها الكافي الكليني ووسائل الشريعة وبحار الأنوار وهذه الكتب، طائفة طائفة تسمى الأصوليين وطائفة تسمى الإخباريين. أما الأصوليون فهم أهل التأويل النص تحريف، يعني ماذا قالوا؟ قالوا الإمامة موجودة في القرآن نصا، أين هي؟ فسروا لنا. قالوا موجود، وبدأوا يذكرون آيات من مثل آية الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكل قوم هاد، إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قل كذا. والكلبي دائما تفسير على هذه الآيات، سبحان الله جماعة التفسير المأثور ذكر تفسير الكلبي وتفسير رافضة الذي الآية يقول علي بن أبي طالب وهكذا. فجعلوا يتبعون آيات الولاية، هي تفسيرها بالإمامة، سماء الولاية عندهم أو نظرية الولاية أو الإمامة، يتتبعونها في القرآن، وقولوا كل دليل على الولاية وموالاة المؤمنين هو دليل على موالاة أهل البيت بالمفهوم الإمامة عندهم. احنا نوالي أهل البيت، معاذ الله، نحن في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نحن نوالي أهل البيت. ثم أخذوا نصوص أيضا من السنة، وكثير جدا سدلتهم، سواء مما هو موجود عندهم أو موجود في كتب أهل السنة. من أقوى الأحاديث عندهم في هذا الباب، في باب الولاية النصية، مر معنا وأجبنا عليه، من كنت مولاه فعلي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. سفيان الثوري كان لا يحدث بهذا في الكوفة، ليش؟ لأنه فيه التشيع. هذه أقوى الأحاديث عندهم، وحديث غدر خم باطل. وإذا صار هذه المدرسة الأصولية تقول إن ثم نصوص تدل على أئمة، على إمامة أهل البيت وعلى أسماء ونحو ذلك، وهذا الصنف اليوم يمثله الأحزاب السياسية في الشيعة اليوم، الأحزاب التي لا مشروع سياسي كحزب الأمة وحزب التحرير، وهذه الأحزاب الشيعية. ومن أشهر كتابهم أحمد كاتب وكشف الغطاء وعبد الحميد الموسوي وهؤلاء، وهؤلاء يرون أن الإمامة هي فكرة سياسية دينية سياسية، يعني فيها شق توقيفي وشق يقبل الاجتهاد. بينه وبين المدرسة، هذه المدرسة بينهم خلافات كبيرة جدا، وما أحدثه الخميني من ولاية فقيه أشرت إليه أن جمهور علماء الشيعة يكفرونه ويبدعونه بعضهم، لا يوافقونه في مسألة نظرية الإمام. طيب المدرسة الإخبارية الآن، المدرسة الإخبارية هي مدرسة الرواية، ماذا وقفت أم قالوا لا، قالوا هذا القرآن محرف عياذا بالله، وأتوا بروايات ضخمة بالألاف تنص على الإمامة وولاية أهل البيت وعلى أسمائهم والتراتيب التي عندهم، وهذه حامل رايتها هو الكليني أو الكليني أو الكليني بالكسر أو بالفتح أو بالضم، والضم أشهر، البغدادي المشهور وكان في القرن تقريبا الثالث في الغيبة الصغرى للإمام كما يقولون. هذا الكليني صاحب كتاب الكافي الذي يعد المرجع الأول للشيعة في تحرير دينهم، لأن كل الدين عند الشيعة يرجع للكافي، الروايات الموجودة فيه في تبويباته ونحو ذلك، وكل من جاء بعده ونقل عنه. طبعا هذا الكتاب حوله كلام كثير جدا حتى من الشيعة أنفسهم، لكن لابد أن تعلم أن الشيعة في رواياتهم وأخبار التي يسندونها لم يصححوا ولم يضعفوا ولم يتكلموا في الرواة إلا في القرن التاسع. شوف بين القرن الثالث وكتشتألف الكلين الكافي لم يتكلموا في الأسانيد، لم يتكلموا حتى القرن التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتكلمون فيما يتعلق بالصحيح والضعيف ونحو ذلك. وأول من تكلم في هذا ابن طاهر الحلي اللي رد عليه ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وهذا رجل تكلم في تقسيم الأحاديث وعلوم الحديث عن الشيعة بعدما خالط أهل السنة، هو قال هذا بدل سميم الجمهور، قال بعدما خالطت الجمهور بدأ يتكلم وقسم الأحاديث أربعة أقسام: صحيح وحسن وموثق وضعيف، ووضع لها ضوابط، فهذه الضوابط قال علماء الشيعة لو طبقناها على الكافي لنسفناه، ما في حد صحيح ولا حسن الموثق، كل أحد الكافي مردودة لأن أسانيد مظلمة. طيب الشيعة كيف تقبل الكافي؟ قالوا بالقرائن بالإحساس كما قال شنودة في الإنجيل المحرف، شنودة لما سألوه كيف تقبل الإنجيل، ما هي كلها مدرسة واحدة تدرس التحريف نصارى يهود رافضة، سألوا شنودة كيف تقبل الإنجيل وليس عندك نسخ وكتبت الإنجيل لم يدرك المسيح وليس لهم ترجمة ولا يعرف لهم أثر، فقال نحن نقبل بالإحساس، نقرأ الإنجيل فنحس في أنفسنا أن هذا كلام المسيح، خلاص يكفينا الإحساس، صحيح بالإحساس. لذلك الكلام في الإسناد كما يقول كمال الحيدري الزنديق اللي يجيب قناة الكوثر لما شاف المسند المعلل، يقول كمال الحيدري نحن نريد كتاب مثل هذا، في بعض كتبه ينص أن الشيعة لا علوم حديث عندهم، لا علم زرع تعديل ولا علم علل ولا أي شيء، إنما علومهم أخبار تنقل يثقون فيها على قدر العواطف، حبة أهل البيت كل شيء في معرفة أهل البيت، ولو أله الحسين ولو أعطى صفة رب العالمين أو انتقص رب العالمين ومثل الحسين بالله وعلي بالآل، المهم محبة الحسين، ما عندهم صبر للمتن وصبر للسند والرجال والجرح والتعديل والثقة والضعيف، ما يسمعون بها. يعني كي تتكلم من الغيبة الصغرى في القرن الثالث حتى القرن التاسع لم يتكلموا في علوم الحديث ولم يجرحوا، خلاص احنا ما نقوله في القرن الثالث انقطعت الرواية، صارت الناس تروي أشاريد أشياء موجودة فقط، ما لهم فيها كلف إلا أنهم يرون ما وجد، حتى البخاري لم ينشئ إسنادا، أو المسلم أو ممن صار تصحة مثلا، هؤلاء وجدوا أصلا كتب موجودة قبلهم، أسانيد موجودة معروفة شر الأسانيد أو صح الأسانيد، فإنما كان لهم في ذلك أنهم انتخبوها صححوا الطريقة إليها، هؤلاء لا ليس عندهم هذا. لذلك يسلك الشيعة حينئذ مسلكا خبيثا في إقناع الناس بطريقتهم، وهو أنهم يأتون، وهذه طريقة الأصوليين وهذا الدعاة التي تجدهم الشيعة كثيرا، أنهم يأتون إلى القرآن الذي بين أيدينا وبعض كتب السنة والشبهات من كتبنا هكذا، ويريد أن يعطيك أشكال ما عندك ويقول لك موجود الإمام نحو ذلك، لا يتكلم بما عنده، لأنه لو تكلم بعنده أول سؤال سيطرح عليه أن لك هذا، طبع تعال مطبق أي قواعد. إحنا أوسع شرط في الدنيا في علم الحديث ينسف ينسف أسانيد الشيعة، أوسع شرط، ما أقول لك سمع منه لقيه عاصره، لو طبقنا أوسع شرط الحديث الشرطون السمع، طيب طبقنا شرط المعاصرة مع الصدق والأمانة والضبط، لا ينسب لا يمشي معك شيء، فهذا يحرجهم جدا، لذلك لا يتكلمون بما في كتبهم إلا للعوام في مجالس الحسينيات وكذا، يحدثون مرات حتى شيء غير موجود في الكتب، لكن إذا جاءوا يدعون الغير قالوا تعال من كنت مولا فعلي مولا، حديث غردي الخمر والحاكم فلان فعل وفعل فلان فعل وفعل وفلان وهكذا، فيحدثونهم بفضائل علي بن أبي طالب الصحيح منها وكذا غيره، فضائل أهل البيت عموما الصحيح منها وغير الصحيح بل حتى الموضوع، ويحدثونهم أيضا بمثال الصحابة بالمقابل بما يظنونه مثال وهكذا، هذه طريقتهم لا أكثر ولا أقل، ما عندهم شيء، ولذلك لو يعني تتعجب لما تعلم أن النصارى حججهم أقوى من حجج الرافضة، مع أن النصارى من أول الناس حجة، الرافضة كما قال شعبي من أحمق الناس، حينئذ لما نتكلم عن فضائل فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها وارضاها اختلفوا هل هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت خديجة من زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، طبعا هي ماتت بعده قيل 6 أشهر قيل 8 قيل 70 يوم قيل 3 أشهر، أشر على أنها 6 أشهر، ولذا قال أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. فاطمة رضي الله عنها عند أهل السنة والجماعة جاء في فضلها 3 أحاديث صحيح و5 أحاديث محتملة، كم يكون العدد؟ 8. أما الباقي وتقريب ورد لها في كتب 9 تقريب 31 حديث في فضلها، أما الباقي من غير هذه 8 يعني 29 الباقيات، أما الباقيات فجلها ضعيف ضعفا شديد، بل فيها الموضوع كآخر أحاديث التي خاتم بها الباب إن الله أمرني أن أزوج علينا، هذا لا يثبت وهو من فرى الحمصي كما قال الفريابي، هذه من كذبات يعني كذاب شيعي، ولا يثبت مثل هذا عند السنة والجماعة. وما ثبت من الأحاديث في فضل فاطمة رضي الله عنها منه حديث خير نساء العالمين أو خير نسائها، وذكر 4 منها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما صح من فضل فاطمة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة بالكسر وهي قطعة اللحم، البضعة هي من القطعة من كل شيء، يعني بضعة مني يريبها ما رابني، غير ذلك من الأحاديث، وهذا حديث روي من طرق عن مصر المخرمة ومن أصح الأحاديث ومروا في الصحيحين وغيرهما، بضعة مني، وذلك لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل واختلفوا في اسمها قيل العوراء وقيل غير ذلك، طبعا هي مسلمة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، وعلة المنع حتى نفقه هذه القضية مهمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال فإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، طيب هذه بداية النكاح الذي التعدد هذا مباح. ولكن قال فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، هذه أول تعليل. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت امرأتان عند رجل إلا وقع بينهما ما يقع بين النساء، وفاطمة إن غضبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضبه ما أغضبها، فكان الأذى له صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية. اثنين، قال عليه الصلاة والسلام فإني أخاف أن تفتن في دينها، فهي بنت نبي، وأولاد الأنبياء أو بنات الأنبياء لهن خصوصية كنسائه، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الخصوصية في الدين، مضاعفة الآجر وكذا. فلذلك قال أخاف أن تفتن في دينها. طبعا رجل عنده امرأتان، هذه تقول كلمة، هذه تقول كلمة، هذه يدخلها شيء ويدخلها شيء، فاطمة لا يرضى لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أخف أن تفتن في دينها. الثالث مما علل به صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. وهنا مراده أن الزواج فيه الكفاءة، وطبعا هذا الشرط شرط قوي بين الفقهاء، ويتكلمون في مثلا من كان تحته حرة فأراد التزوج أما هل يقع الزواج؟ لا يقع، كثير يمنع، يقول حتى تأذن، وهكذا يستدلون. طبعا الكفاءة هنا حاصلة لم تحصل، هذه بنت رسول الله وهذه بنت عدو الله فرعون هذه الأمة، ما يجتمع عند رجل واحد حتى لا تحصل مكافأة ولا من جهة الشباب، حتى لو قلنا مثلا هي كلاهما قرشية، هذه مخزومية، هذه هاشمية رضي الله عنه، لكن لم تحصل الكفاءة من جهة الدين، دين الآباء يعني، فيخشى توهم الكفاءة في غير موضعه. فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف بيت واحد، فمنع ذلك، وهذه خصوصية، وعلي استجاب لذلك رضي الله عنه، فلم ينكح عليها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضها. هذا خلاصة ما يقال في فاطمة رضي الله عنها. طبعا فاطمة ولدت لعلي الحسن والحسين، أكبر الولد الحسن ثم الحسين، وقد سماهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولدت له أم كلثوم التي نكحها عمر، تزوج عمر رضي الله عنه، ثم نكحت ولدت له محسن ابن علي بن أبي طالب، ومحسن مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما تزعمه الرافضة أن عمر دخل على فاطمة واختبأ علي عياذا بالله وأفزعها فأسقطت، يبكون الشيعة عندهم هذا مولد وفاة ذكرى وفاة محسن، يندبون فيها كذكرى وفاة حسين، قل عمر دخل حسين فضل الله، أحد مراجع الشيعة حزب اللاج لو تصوير يقول هذه القصة فيها رمي لعلي بالجبن، قال اليوم أي شخص واحد يدخل على عرضه ما يختبئ تحت السرير من الجبان، قال كيف ينسب لعلي بن أبي طالب؟ هو بعقله الكبير الشيعي الرافض الواسع وعمامته الكبيرة هذه فكر في جانب، هو جانب معين، كيف يقول علي يختبئ؟ قال هذه نوع مكذوبة. فأفتى الشيرازي، العلامة الشيرازي كما يقولون هو أعلم مرجع شيعي عندهم أكثر من خمينة منصب سياسي فقط، فأفتى الشيرازي بردته، قال لأنه أنكر حديث معلوم الدين ظهرة، فأنكر بردته، فأفتى بردته، زنادقة في بعض يعني. وأحمد الكاتب الكشف الغطاء عنده رسالة في إبطال هذه القصة، ويقول هذه القصة مفتعلة، ما فيها روايات، قل روايات أصلا مكذوبين، ومحسن تتفق مصادر الشيعة القديمة كالأغاني وشرح ابن أبي حديد عليها على أنه توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تتفق مصادرنا التاريخية على ذلك، الله تعالى أعلى وأعلم. هذا الذي جاء في ذكر فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم. وقوله خير نسائها، طبعا في مباحث أنا ما أريد أدخل فيها لأنها تحتاج إلى آثار. طبعا هل مقصود خير نسائها أن مريم أفضل هذه الأربع مريم ثم خديجة وكذا. بعضهم بحث هذا وبعضهم يعني قال خير نسائها مريم في زمانها وفاطمة في زمانها، الله أعلم بذلك. وكثير من تبويبات أهل السنة الجماعة تدل على أن هذا الفضل خاص، هذا فضل فاطمة، هذا فضل لمريم. أما مريم فقد قال رب العالمين في القرآن: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هل العالمين زمانها؟ قطعا نعم، لا بد منه، كما قال الله لبني إسرائيل: أني فضلتكم على العالمين، يعني زمانه، هذه منصوصة عند السلف. لكن في مريم في زمانها شكي أفضل النساء، لكن هل أفضل نساء الدنيا كلها؟ هذا البحث الذي يرى، وهذا يحتاج إلى تحرير. طبعا مريم وآسيا بنت مزاحم كما جاء في الخبر رواه الألالك وغيرهم كان لا يصح، وهو أصلا مر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: زوجني الله مريم وآسيا، وما ذلك على الله بعزيز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبها استعين. قال محمد بن حسين رحمه الله: الحمد لله المحمود على كل حال، والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما خطرهما عظيم، قدرهما جليل، وفضلهما كبير، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. الحسن والحسين رضي الله عنهما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة، وبضعتان منه: أمهما فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أيضا، فقلت الحديث الصحيح التي أشرت إليها، أما حديث الموضوع كحديث غضوا أبصاركم ستمر أفضل، هذا حديث مكذوب، قد روى الطبراني أسنده في كذاب. وحديث أيضا يحتج به الرافضة، وحديث أيضا إن الله أمرني، يعني أغلب الحديث التي في الباب هذه الثلاثة الصحيح منها فقط التي ذكرتها لكم برواياتها: بضعة مني خير نسائها يريبها مرابني، وقوله يغضبني ما أغضبها، تقريبا هذه أصح الأحاديث الواردة في فضل فاطمة رضي الله عنها. ويكفيها أن النبي، وجاءت أحاديث في إشارات لفضلها، كانت إذا دخلت قام النبي فقبلها وجلس مكان لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني بين حيائها، وقد جاء في فضلها كثير يعني في الأحاديث إشارات رضي الله عنها، لكن وقفت على جهة التحديد هذا الكلام. نعم. وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ورد لها الفضل المشترك مر معنا: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، في قصة المباهلة. نعم، حتى في أحاديث هي وعلي والحسنين رضي الله عنهم. نعم. أبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو رسول رب العالمين، وابن عمه وختنه على ابنته، وناصره ومفرج الكرب عنه، ومن كان الله ورسوله له محبين فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم والحظ الجزيل من كل جهة: ريحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة. وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل ما تقر بها عين كل محب لهما، ويسخن الله العظيم بها عين كل ناصبي خبيث باغض لهما أبغض الله من أبغضهما. آمين. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن الأفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة عن مسلم بن يسار الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن ابن سابط عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال حدثنا قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال حدثنا سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن وحسين سيدا أهل شباب الجنة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناي هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الكرماني بن عمرو قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو جناب عن الشعبي عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده أحد غيري فأقبل أبو بكر وعمر يمشيان فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة أجمعين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما بشيء من هذا يا علي وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال علي فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى ماتا. وحدثنا أبو حفص عن عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمرو بن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعمة قال ذكر أبي عبد الرحمن بن أبي نعمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. حدثنا أبو علي حسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي نعمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم. حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية بن زاطية قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن عبد الرحمن عن أبيه بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا عليهما السلام. باب شبه الحسن والحسين رضي الله عنهما برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد عبد الله بالنسبة لحديث الحسن والحسين حسن بن علي رضي الله عنه والحسين بن علي رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. الحديث هذا صح بمجموع طرقه وكثير من طرقه لا تسلم المقال كما هو معلوم هو مقرر. ولعل من أقربها رواية ابن سعيد الخدري التي أشار لها المصنف في زيادة وأمهما أي أفضل نساء العالمين إلا ما كان مريم ابنة عمران وقد رواه أحمد واللفظ له والترمذي وغيرهم. تقريبا يعني مجموع طرق لا بأس به يرقى وقد جاء في بعض زياداته اللهم إني أحبهما فأحبهما. طبعا الحسن والحسين فقط في الاستثناء إلا ما كان ابني الخالة. طيب عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه عليهما الاستثناء هذا والله أعلم أنهما مات يحيى شابا والمسيح رفع شابا والله أعلم أنه بعث شابا ورفع شابا وهما كانوا في شبيبتهما رضي الله عنهما. الله ممكن هذا الباب في تحمل أمانة الدين وهكذا الله أعلم. ممكن يحمل على هذا والعلم عند الله. وأيضا السيادة هنا في قضية سيدة شبابي أهل الجنة قد جاء معنا مر أو بكر عمر سيدة كهولي أهل الجنة. نعم. حدثنا أبو محمد عبد الله. طبعا في بعض زيادات الحديث وأبوهما خير منهما، وهذه الزيادة معلولة، لكن كما ذكرت لكم أنه هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. نعم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الرافعي عن أبي عن زينب بنت أبي رافع عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنيها الحسن والحسين الحسين رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، فقالت يا رسول الله هذان ابناك لم تورثهما شيئا، فقال أما الحسن فإن له هيبتي وسدني، أما الحسين فله جرأتي وجودي. أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق أنه سمع هبيرة بن يريم بن يريم أنه سمع علي رضي الله عنه بن يريم جزاك الله خير أنه سمع هبيرة ابن يريم أنه سمع علي رضي الله عنه يقول من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي، ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى كعبه خلقا فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. حدثنا التليبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حكام حدثنا حكام بن حدثنا حكام بن سلم الرازي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن عمر بن سعيد عن عمر بن أبي سعيد عن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي إلى جنبه فمر بحسن بن علي رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان، فاحتمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رقبته وجعل يقول بأبي شبه النبي ليس شبها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العربي قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال إني لمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى مر الحسن رضي الله عنه فوضعه على عنقه ثم قال بأبي شبه النبي لا شبه علي. وعلي معه فجعل يضحك. باب ذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. أخبرنا أبو نعم هو قد جاءت الأثار بهذا الحديث وثابت بأن الحسن بن علي أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال ذلك أبو هريرة، وذلك ذكروا أن أبا هريرة كلما رأى الحسن بكى، كلما رأى الحسن بن علي بكى يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن ولد في الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه في رمضان ولد رضي الله عنه كما سيأتي. نعم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا حسين بن علي الحلواني قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن مسلم بن أبي سهل عن حسين بن أسامة عن أبيه قال طرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لبعض حاجته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على شيء، فقلت يا رسول الله ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين رضي الله عنهما، فقال هذان ابناي وابناء وابناء فاطمة، اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما، حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا شريك عن أشعث بن سوار عن علي بن ثابت عن البراء بن عازم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل حسنا وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وحدثنا عمر بن أيوب السخطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وقال اللهم إني أحبه فأحبه. نعم. باب حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على محبة الحسن والحسين وأبيهما وأمهما رضي الله عنه. حديث اللهم إني أحبهما فأحبهما حديث صحيح وقد روي من وجوه كثيرة ومروي في الصحيحين وغيرهما من أصح الأحاديث في فضل الحسن والحسين، بل قد جاءت رواية في البخاري سبوه في كتاب البيوع أنه قال فأحب من يحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، وفي بعض الروايات ثلاث مرات كرر ذلك عليه الصلاة والسلام أنه قال فأحب من يحبهما فأحب من يحبهما فأحب من يحبهما. طبعا تعرف المحبة عند أهل السنة تختلف عن الرافضة، فهي محبة اتباع وتوقير واقتفاء لما كانوا عليه من الآثار طيبة رضي الله عنهم وارضاه. نعم. باب حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على محبة الحسن والحسين وأبيهما وأمهما رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال حدثنا أخي موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جدي عن علي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا ابن عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زير عن عبد الله بن مسعود قال كان حسن والحسين رضي الله عنهما يحبوان حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيركبان على ظهري، فإذا جاء بعض أصحابه يميطهما عنه أشار إليه أن دعهما، فإذا قضى الصلاة ضمهما إلى نحري ثم قال بأبي وأمي من كان يحبني فليحب هذين. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن سعد بن إسحاق بن كعب بن أجرة عن إسحاق بن أبي حبيبة مولى رباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة هكذا قال ابن عبان في هذا الحديث أن مروان أتى أبا هريرة في مرضه الذي مات فيه فقال مروان لأبي هريرة ما وجدت عليك منذ اصطحبنا إلا حبك حسنا وحسينا. قال فتحفز أبو هريرة وجلس فقال أشهد لخرجنا معتمرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت حسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان وهما مع أمهما فأسرع السير حتى أتاهما فسمعته يقول لهما ما شأن ابني فقالت العطش فأخلف يده إلى شنه فلم يرد فيه ماء فنادى هل من أحد منكم معه ماء فلم يبق منا أحد إلا أخلف يده إلى كلابه يبتغي الماء في شنته فلم يجد أحد منا قطرة فقيل يا رسول الله ليس مع أحدنا قطرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني أحدهما فناولته إياه من تحت الخدر فأخذه فضمه إلى صدره وهو يضغ ما يسكت فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ أو سكت فما سمع له بكاء والآخر يبكي كما هو ما سكت فناولها إياه وقال ناولين الآخرة فناولته إياه ففعل به كذلك فسكت فما سمع لهما صوت ثم قال سيروا فتصعبنا يمينا وشمالا عن الضغائن حتى لقيناه على قلعة حتى لقيناه على قارعة الطريق قال أبو هريرة مالي لا أحب هذين وقد رأيتها هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان الحسين رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبا شديدا فقال اذهب إلى أمي فقلت اذهب معه فقال لا فجاءت برقة من السماء فجاءت برقة من السماء فمشى في ضوء حتى بلغ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما وما ريحانتاي من الدنيا. نعم حديث الباب طبعا حظ النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الحسن والحسين قد ذكرنا هذا ثابت، لكن حديث الباب بأبي وأمي من كان يحبني فليحب هذين، يعني بجهة الأمر حديث هذا ومروي من طرق كثيرة جدا ومداره عن عاص بن النجود ويروى عنه الحسن بن صالح أو غيره. قد أشار البزار في مسنده هو المسند المعلل على التفردات وأخطاء الرواة نحو هذا إلى أن هذا الحديث فيه تفرد، ولذلك الصحيح في هذا الحديث أنه ضعيف لا يثبت الأمر هكذا فليحبني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف باستقراء النصوص لم يجمع أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص، لم يجمع أبويه تفدية إلا لسعد بن أبي وقاص، فهذا الحديث ظاهر أنه لا يثبت، لكن معناه صحيح في محبة الحسن والحسين معناه صحيح، الكلام كله عن الصناعة الإسنادية. والصحيح فيه والله أعلم كما أشار الدارقطني في العلل أن هذا الحديث مضطرب فيه، تارة يروى موصولا وتارة يروى مرسلا وتذكر في روايات منكرة أو زيادات منكرة كالزيادة التي فيها ومن أبغضني فقد ومن أبغضهما فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل يدخله الله العذاب المقيم وهكذا، هذه تدل هذه منكرة الزيادة هذه. الثابت الله تعالى أعلى وأعلم ما ذكرناه سابقا اللهم أحبهما اللهم أحبهما وأحب من يحبهما، إذن هو دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في مقام الثناء في معنى الأمر، يعني حظا وحثا للأمة أنه هذا دعاء وأن النبي دعاء مستجاب، فحينئذ الأمة تتسارع لمحبة هذين رضي الله عنهما لينالهم فضل من الله تبارك وتعالى وهو أن يحبهم الرب جل في علاه. نعم طبعا إراد هذه الأحاديث ليس منافية لطراقة أهل السنة، أهل السنة قد يريدون حديث ضعيف كما نقول دائما في تقوية المعنى، له مسالك في إراد الحديث الضعيف، إما أن يريد الحديث الضعيف كعاضد وهذا الضعف المحتمل، وإما أن يريد الحديث كتقوية للمعنى مع أنه قد يكون أصل الحديث خطأ، خطأ بمعنى إيش؟ يعني في خطأ إرسال اضطراب نحو ذلك، فيريدون بلفظه المثل يريدون تقوية المعنى الثابت، فحينئذ هذا تقوية للمعنى، الأول عاضد سندا يعني سندا ومتنا، النوع الثاني العاضد للمعنى وإن لم يصح سنده أن يكون عاضدا لم يستأهل لكن معناه صحيح، فيعضدون بالمتن المعنى فقط، يصير يعني ككلام عام فيه معنى موافق للأصل، ويريدون الحديث الضعيف إذا تقبل أو عليه إجماع وهو في درجة الضعيف المحتمل الذي يسميه المتأخر الحسن. طيب كل قال والموضوع يريدون الموضوع ومر مع حديث مكذوبة، إراد الموضوع أفضل ما أجيب عنه ما قاله أبو حاتم الرازي أنه ما يوجد من موضوعات في كتب أهل السنة فهم قد علموها وإنما رووها لتعرف، كلمة لتعرف هذه النقطة خرجوا منها على طريقة المحدثين، وهذه نقطة مهمة جدا يطعن في كتب السنة بهذا، طبعا الحديث قليلة التي نتكلم عليها، بعض الناس يقول والله كتب العقيدة فيها منامات، يعني أنت تركت الآيات وتركت الأحاديث التي يجب اعتقاده، مشكلتك فقط أنه عندك عقيدة مروية بمنام، هذا استئناس فقط. بعض يقول لك فيها موضوعات، طبعا فيها حديث صحيحة كثيرة جدا، لكن بعض الناس مرضى نفوس هذه القضية إيش يتطلع للرأي. طبعا وجود الأحاديث الموضوعة قلت لتعرف، كلمة لتعرف ما معناه على منهج المحدثين أنهم يروون كل ما في الباب مما كان سندا سواء كان كذب أو غير، يرون ما في الباب ليعرفوه، هم يعرفون لكن يرون كل ما في الباب، وهذا يسمى بالرواية المحضة لمجال السمع. كان سفيان الثوري يجلس الكلب يسمع منه وحدث أخباره مع أنه عرفه كذاب، لكن هكذا شاهد السند يسمع منه فقط، سمع سند حدث أخباره فقط، لا أنه يعمل ما يقول أو يحتج به. هذه نقطة مهمة. إذن تروى الأحاديث الموضوعة لتميز لتعرف لكل ما في الباب، ويرون أيضا النقطة الثانية الأحاديث الموضوعة ليقابلوها مع المنكرة مع الثابتة، لكي ماذا يكون يحصل الفرقان بينهما. الأول يرون كل ما في الباب، الثاني يميز بينهما كما قال ابن الرازي، يرون تمييز الصحيح من الصحيح، تمييز الصحيح من الصقيم، يقول لك هذه حديث ثابتة هذه غير ثابتة، طبعا ميزوها بكتب. والقاعدة صراحة كل حديث يخرج عن الكتب التسعة لا يثبت في الغالب، ما تجد أحاديث خارج الكتب التسعة، هي الكتب الستة زي الموطأ والمسند، مسند الإمام أحمد، والإمام أحمد هذه فكرته في المسند، لكن كثير من الأغبياء والحمقى لم يفهموا الكتاب، ليش أحمد يروي كذا ويروي كذا. أحمد روايته للمسند كان أراد أن يكون للناس إماما، يعني مرجع في معرفة ماذا ما ثبت من اسمك، يعني أحمد اشترط في المسند ألا يكون الحديث خطأ، هذه نقطة مهمة جدا، ألا يكون الحديث إيش خطأ، يعني الحديث وإن كان ضعيف لكن لا يكون خطأ، لأن الخطأ هذا ما يقبلونه. تصور أن المنكر ممكن والله جزء منه لا يقبل وجزء منه يصحح به الطرق كما ينخبة بن حجر وتبيعه عليه كثير من المتأخرين، هذا باطل عند الأوائل. المنكر يساوي الموضوع، المنكر أبدا منكر، قال أحمد الضعيف قد يحتج إليه، والمنكر أبدا منكر. فأحمد في المسند يقول أحد طيب قد نجد أحاديث المسند أحمد استنكرها، نعم، وهذا له تفسير كثير يعني صراحة، منها أنه أحمد طلب من عبد الله أن يضرب عليها، طلب منه أحاديث معينة قد يضرب عليها كحديث لو كان نبي بعدي أقلت عمر، قال أحمد لعبد الله يضرب عليها مع أنه موجود المسند، ممكن عبد الله لم يضرب عليها نسي أو اختلاف نسخ مخطوطة الله أعلم، لكن المسند فكرته هكذا فكرة أحمد المسند ألا يروي الأخطاء وإن قد يروي الضعف. فبعض الناس ميز كين كتب مأوى لأخطاء الرواة، هي مرجع الذي يتعلم علم العلل ويخرج الأحاديث، عندك كتب هي لتعرف بها أخطاء الرواة، مأوى لأخطاء الرواة، مثل ماذا؟ مثل كتب مسند معلل، فكرة يعقوب بن شيبة والبزار والمعجب الأوسط للطبراني والغرائب والأفراد للدارقطني والأفراد للدارقطني وهكذا كتب، كين كتب مأوى لأخطاء الرواة. أيضا أبو نعيم في الحلية يسلك هذا، لما يترجم الراوي يذكر غرائب حديثه، فوائد كل شيء قالوا في فائدة أو غريفة وضعيفة، فهو لا يثبت عندهم، يعني خطأ كما قال عبد الله بن أحمد. في كتب تجد بعض الناس ينفش لي في ذروك ولي والله رواه الطبراني في المعجم ورواه فلان في الحلية، يا ولدي هذه كتب أخطاء ما يرجع لي بالتخريج، يعني في التخريج الصحيح ما تجذب إليها، هذه كتب لا تكاد تنفرد بشيء عن كتب التسعة. السنة الكبرى البيهقي نثر الكتب الستة، صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة طبعا كتابه لم يتمه وهو مختصر من المسند الكبير، المختصر المختصر هكذا اسمه، عنده مسند كبير لم يصلنا، اختصر منه كتابين، صحيح ابن خزيمة المشهور اللي هو مختصر المختصر وكتاب التوحيد المشهور، هذا كله في المسند الكبير لم يصلنا ولم يوفق أنه أكمله، وصحيح ابن حبان ما في شيء يخرج عن الكتب الستة، الكتب التسعة ما في شيء، يعني حتى بعض الأحاديث التي لا تجدها في تلك الكتب لا شواذ معاني تشهد لها وكذا ونحو ذلك. فإذا نفشة السدر هذه موجودة عن كثير محققين ومخرجين أنه يضرب الأوسط، هذه كتب أخطاء تتعلم منها كيف تعرف التفردات المنكرات زيادة الشاذة ما لا يصح، نفس الشيء سنن الدارقطني هو جعله مأوى للأحاديث التي هي شذت أسانيدها زيادة التي لا تثبت أخطاء الرواة وهكذا، فلو مقاصد. فإذا كتب العقيدة هكذا تجد أحاديث مكذوبة ليش يرونها؟ لهم مقاصد تعرف تميز، عبارة يرون كل ما في الباب، مرات يرون هذا ويردون عليه يعني كإيراد الشبهة يعني. والرد عنده ليس كما اليوم الطريقة الأكاديمية التي تعودنا عليها أن يقول لك هذه شبهة ده ردها. المحدثين لا يفعلون هذا كثيرا، بل مرات يريدون شبهة يردونها من الحديث نفسه تجد الرد، لأن هذه الكتب كانت كما قال الأوزاعي كان العلم في صدور الرجال، فلما صار الكتب صارت مفاتيحه بأيدي الرجال. لم تكن الكتب كحال اليوم يعدو عليها كل ساقطة ولاقطة وكل الناس تقرأها وفتحت في النت والمكتبة الشاملة والمطبوع والمكاتب الناس قلت أقرأ. قديما كان ثم كتب أقرأ أهل العلم فقط، ولما تنظر إلى هذا تعرف قدر الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك لا يحتج بأن أصل كتب هذه نقول هذا ضعيف هذا لا يثبت لك التنبيه لطلبة العلم، وإلا معاني ثابتة. أنا عندك حديث أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن والحسين أحبوهما، طيب يقول قال والله هذا حديث لا يثبت، يعني هكذا نوقف عقيدتنا في الحسن والحسين؟ لا، ما يوجد حديث ليتوقف عليه فرع فقهي، مش نقول لك أصل عقدي، يعني ما عندنا حديث، هذه مسألة غير موجودة، ليس عندنا فرع فقهي نقول والله يا جماعة لو صح الحديث لعملنا بهذا الفرع. كل الفروع منتهية، ممكن توجد نسبية عند إمام معين كالشافعي أوقف كثير من الأحاديث على الصحة، قال لو صح لقلت به، هو الشافعي صح هو يقول هذا، لكن فرع فقهي للأمة تدين بها بليلها ونهارها يتوقف هذا الفرع الفقهي على صحة حديث أو ضعف حديث، هذا لا يوجد له نظير، لا يوجد. اطمئن بالا هذه، ارقد بالنوم، نم. كذلك لا يوجد اصل عقدي توقف اعتقاده على صحه حديث او ضعف حديث، يعني والله عقيده نقول يا جماعه لو صح هذا الحديث اعتقدنا العقيده، ما صح ما اعتقدنا. انت ممكن انت وانا او غيرنا ممن يجهل قد يتوقف في بعض الاشياء يقول والله ابحث، لكن العقيده مقتوله مسائلها بحثا خاص. يوم اكملت لكم دينكم فليس على الناس الا الاتباع، فهمت القضية كيف؟ فممكن إمامي هو يتوقف إن صح إن كذا هو في نفسه، لكن كاعتقاد شامل للأمة العقائد كلها محفوظة. لذلك هذه نقطة تبدو لها جيدا دائما مركز عليها وتنبه لها في كتب العقيدة، حتى لا يكون نظرنا لهذه الكتب والله هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح وهذا لا يثبت وهذا كذا. الأم لهم مقاصد حتى في الضعيف في فوائد إسنادية، يعني يشبه ما يكون برواية الضعيف تعرف قدر الأئمة حينما ميزوا ما يعتقد وما لا يعتقد وما يثبت وما لا يثبت. لكن كما يقال من علم يعرف قدر نفسه كيف يعرف قدر غيره. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما هما ريحانتايا من الدنيا. حدثنا أبو القاسم وإبراهيم بن الهيثم الناقل قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا منصور أبو النصر قال حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن أبي نعمة أبو نعم قال كنت جالس عند ابن عمر جاءه رجل من أهل العراق فسأله عن دم البعوض فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وهم قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. وحدثنا أبو عبيدة علي بن الحسن بن حبي القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة يعني بن سوال قال حدثنا مهدي عن محمد بن عبد الله بن أبي نعمة قال سمعت ابن عمر وأتاه رجلا فسأله عن دم البعوض فقال ممن أنت فقال ابن أهل العراق فقال هل انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. حدثنا أبو بكر محمد بن مليك الجواري قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي بكرة قال رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما يتيبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيمسكهما بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهما فلما صلى أجلسهما في حجره ثم مسح رؤوسهما ثم قال إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا ثم أقبل على الناس فقال إن ابني هذا سيد وأرجو أن يصلح الله عز وجل به فئتين عظيمتين في آخر الزمان. قال محمد بن حسين يعني به الحسن رضي الله عنه. حدثنا أبو حسن عن عمر بن الحسن القاضي عمر بن الحسن القاضي حلب قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد المصيصي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بن عن عمرو عن الحسن عن أبي بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا سجد جاء الحسن فراكب على ظهره فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه أخذه فوضعه على الأرض وضعا رفيقا فإذا سجد ركب ظهره فلما صلى أخذه فوضعه في حجره فجعل يقبله فقال له رجل أتفعل بهذا الصبي هكذا فقال إنه ريحانتي وعسى الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. باب ذكر حمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره في الصلاة وغير الصلاة. حدثنا أبو جعفر حديثهما ريحانة جاية من الدنيا حديث ثابت صحيح ومروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة ومروي من وجوه من طريق ابن عمر وغيره. هما ريحانة جاية. الريحانة جمع ريحان أو نعم الريحان جمع ريحانة. والريحانة إما أنها ما يستراح إليه بالمعنى المعنوي ما يستراح إليه ويطمأن إليه وإما أنه ما يشم وهذا المعنى الحسي وكلاهما وارد فكلاهما وارد في معنى ريحانة جاي أي أنهما استريح إليهما وهذه تعديل للحسن والحسين. وبعدين أهل السنة هذه الحديث استدلوا به عليه على فضل معاوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن أنا استريح له أطمئن له وإذا قارن هذا بماذا قال عسى وابن هذا سيد عسى الله أن يصلح. شفت هنا معنى الريحانة. فالريحان هنا أنه يستريح له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. فهنا الحسن ريحانتي أي أرتاح لقوله وفعله وما يفعله هذا أولا فكل معنى الريحانة من الارتياح. والمعنى الثاني الريحانة من الشم والتقبيل ويرحمته به صلى الله عليه وسلم. وذلك البخاري رواه في باب رحمة الوالد بولده لأن ابن عمر إيش يقول قل قتلتم ابن النبي ولا يسأل الرجل كان دم الحسين قل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أن الحجاج كان ينكر على من يقول أن الحسن والحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم أبوهم علي إيش تقول ابن النبي وهل ابن البنت يسمى ابنا كان ينكر هذا جدا. فكأني نسيت من سأل من أهل الإقراء والقرآن فقال لا نحن نقول هذا فقال له هو من ذريته داود وكذا إلى أن قال وعيسى وإلياس وعيسى ويحيى وإلياس في سورة الأنعام ذرية إبراهيم وهم أبناء بنته هي مريم مريم هي فعيسى من ذرية إبراهيم وهو ابن بنته. فهنا استدل عليه بهذا ابن عيسى فالحجاج قال رجع سبحان الله خبيث. فهما ريحانة جاية من الدنيا أي الحسن والحسين. نعم ذكر حمل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره في الصلاة وغير الصلاة. حدثنا أبو جعفر بن خالد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما شرع إليهم أن دعوهما فلما صلى وضعهما في حجره ثم قال من أحبني فليحب هذين. أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبد العال بن محمد النرسي قال حدثنا حمد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يحبوان حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيركبا على ظهره فإذا جاء بعض أصحابه ليميطاهما عنه أشار إليه أن دعهما فإذا قضى الصلاة ضمهما إلى نحري وقال بأبي وأمي من كان يحبني فليحبهما. حدثنا أبو بكر بن أبي داوية قال حدثنا أبو بكر شاذانة وأبو بكر بن دارة بندارة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرامة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حاملا حسن بن علي رضي الله عنه على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. حدثنا أبو سعيد حسن بن علي الجصاص قال حدثنا محمد بن عبد الكريم القطري بالرملة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا أبو شهاب المسروح عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو على أربع والحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره ويحبو بهما في البيت وهو يقول نعم الجمل جمالكما ونعم العدلان أنتما. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشيب قال حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المداني قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا كامل أبو العلاية قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما على الأرض فإذا عاد حتى يقضي صلاته. أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال أخبرنا الحسن بن مواقد قال حدثنا بن بريدة عن أبيه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ أقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران إذ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فرفعهما إليه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيان يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. حدثنا أبو سعيد أحمد بن زياد العربي قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فلما رآهما نزل فأخذهما ثم صعد فوضعهما في حجره ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين يعثران فلم أصبر حتى أخذتهما. باب ذكر ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين رضي الله عنهما. حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا أبو عقبة الحمصي قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهو مستلقف على قفاه واحد بني ابنته على ساقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ترقى عين بقى يعني اصعد صغير العين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ترقى عين بقى ويرفع ساقه حتى قرب من صدري ففتح فاه فقبله ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن أبي بزة مؤذن المسجد الحرام قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا معاوية بن أبي مزردة عن أبي مزرد عن حدثنا معاوية بن أبي مزرد عن أبي هريرة قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخ بيدي حسن أو حسين وهو يقول ترقى عين بقه ثم يأخذ بيد الغلام فيصعده حتى إذا بلغ فاه قال اجنح فيقبله ثم يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وحدثنا في اليبيو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه فقال إن لي لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني هشام بن سعد عن نعم المجمر النعيم نعم عن نعيم المجمر قال سمعت أبا هريرة يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فانطلقنا إلى سوق بني قنيقاع إلى سوق بني قينقاع قينقاع قينقاع فلما رجع دخل المسجد فجلس فيه فجاء الحسن يسعى حتى سقط في حجره وجعل أصابعه في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه فأدخل فاه في فيه فقبله وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه فقال أبو هريرة فما رأيته قط إلا فاضت عيناي. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال ابن عمر قال أخبرنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنه فلقيه أبو هريرة فقال هلما أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فقبل سرته. باب ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاح المسلمين بالحسن بن علي رضي الله عنه ما حدثنا أبو القاسم. نعم بالنسبة لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن طبعا الدعاء ثابت كما أشرت اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. بالنسبة لتقبيله صلى الله عليه وسلم أيضا ثابت أنه كان يقبله ويضع على عاتقه كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم وغيرهما. وأيضا قد ورد في رواية أنه قبله في فيه كان يحتضن وقبله في فيه وهذا أيضا له شواهد كثيرة. وقبله في سرته أيضا قبله في فيه وصغير وقبله في سرته هذا ثبت أيضا في حديث أبي هريرة الذي ختم به الباب المصنف. وجاء أيضا في عند أحمد في المسند رواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله في شفتيه في بعض الروايات يمص لسانه واضح. وكذلك هذه يعني تقريبا أشهر روايات في الباب يعضد بعضها بعضا في قضية التقبيل. ثبت عند البيهقي ورد يعني وغيره أنه قبله في ذكره رواية هكذا أنه قبله وصغير هذا لا يثبت طبعا المسألة عند الفقهاء في مسألة عورة الطفل وكذا مسألة أخرى فبعضهم يحتج بهذا وهذا لا يثبت لا يصح. الثابت الذي أشرنا إليه الذي يروه أهل السنة تقبيل في الشفاء وبعض في رواية أحمد في المسند مص اللسان وتقبيل السرة. أبو هريرة قالوا كان يقبل سرة الحسن قالوا أريني حيث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إن ثبت فإنه يحمل على التبرك ويجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بها وهذا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عمر مثلا أنه كان يمسح على رمانة المسجد حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في المنبر. وذلك مالك رحمة الله عليه لما أنكر على عطاء هذا ولم يسمع منه الحديث قال الإمام أحمد قد ثبت عن هذا عن ابن عمر قد فعل كان يمسح على رمانة المسجد. وكذلك أيضا جاء عن الأسود بن يزيد أو غيره من التابعين لما حضرته الوفاة دخل عليه واثلة بن الأصقع ومن صغار الصحابة سنا رضي الله عنه فرأوا قد غلبه يعني في سكرات الموت فجعل يمس يد واثلة بن الأصقع ويمسح على وجهه يمس يد واثلة ويمسح هذا بإسناد صحيح ويمسح على وجهه قالوا يريد يقول الراوي يريد أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت تبرك بالآثار يعني ما في بس الآثار النبي صلى الله عليه وسلم شعره وهكذا هذه ثبت أن معاوية كان له شعرات دفن أوصى أن ترجع في كفنه. أما القبر فليس عند السنة مما يتبرك به. الرواية الموجودة في مسائل عبد الله وسألت عن التمسح بالقبر فقال لا بأس به هذه الرواية منكرة وتصحيف والثابت إمام أحمد قال لم أسمع فيه شيئا، بس سئل عن القبر، مسح القبر، القبر القبر، أنا ما أتكلم اليوم عن شباك أو جدار، هذا لم يقل به أحد من الناس، لأنه هذا ليس من أطاري عليه الصلاة والسلام، ما مسه هو، هذا إنما الجدار القديم بنى عمر بن عبد العزيز، بعد ذلك بنيت جدر كثيرة، اليوم جدار جديد، هذا ما يقال أنه من جملة التبرك بالآثار كما يقال، لأن هذا ليس ببناء له صلى الله عليه وسلم، ولم يمسه، كان فيما مسه وما كان في أثره شعر أو مس أو نحوه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعني الرواية صحيحة أن أحمد قال لم أسمع فيه شيئا، فيتبرك بما ذكر اليوم ليس شيء ثم من أثاره، ما يقال لك سيفه وبرنسه، هذه ليس فيها شيء ثابت. وبعضهم يروي إسناد العمامة مثل القبور الجفري، لو إسناد العمامة الإسناد الغريب الذي فات كل أئمة، كل أئمة لم نجد أسماء أولئك الرواة ولا من هؤلاء، ولا شياطين ممكن سمعوا من شياطين أو في مسند إبليس أو غيره، ممكن له رواية هناك، لكن إسناد غريب، قلت تلقيناه بالسند العالي المتصل المتلاثم، الشق على نفسك شوي، قل غريب، قل والله مجمع طرق متواتر مرة واحدة يعني، وإسناد متصل يعني، كيف متصل وأنت تقول راوي لا نجد له اسما يعني. فهذه جملة كذب الصوفية وتخاريفهم. وفي إسناد الجبة مسلسل الذي يرويه الذهبي مع اعتنائي بالحديث، الذهبي هذا الحاكم كما يقال يخرج يسيرا فيمسكه لا والراوي فلان فيه وفيه فيه في تلخيص للمصدر. لما جاء الحديث الجبة، لأنه تعرفون العقائد تغلب العلم، العقائد الفاسدة كالكتابة، فهنا ضاع الموقف للذهبي والراوي الصحيح والضعيف، جاب أسناد يروى لعبد القادر الجيلاني وبريء منه مع اختلافنا مع عبد القادر الجيلاني، لأنه في كتاب الغنية ينفي المكان وكذا، يؤول بعض الصفات، وبعض يقول سلفي ليس صحيح، أنا قرأت كتاب الغنية وموجود مطبوع وأقرأه، يعني هو له كلمات وحنبلي، ولذلك لما قيل له هل يكون ولي ليس على مذهب أحمد حنبل، قال لا كان ولا يكون، مشهور بهذه الكلمة، قل لا كان ولا يكون، هذه كلمة كان كثير بالتيمية ما يغيظ بها الأشاعرة يعني تولون الجيلاني في التصوف طبعا، لكن في ذلك الكتاب يقول ليس لي مكان، نعوذ بالله. المبدأ أعلى من هذا البحث شاهد أنه له جبة تروى عنه عند الصوفية، تلقى الذهبي بسند المتصل، بسند مظلم مش بسند المتصل، ويرويها وكذا. إذن هناك إسناد العمامة، بل داود الأصبهاني هذا الزنديق المعروف الجهمي كان من أكثر الناس اعتناء بحديث العمامة، ويقول لا يثبت منها شيء، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في الآثار وبعض الصفات، أما عمامة هكذا موجودة يتلقى الناس بعضهم بعض، هذا كله من تخريف الصوفية. وآل البيت ينسب لهم كثير من هذه التخريف وهم عنها براء. وفي شيء يطرح نفسه، أين فقه آل البيت عند أهل السنة؟ طبعا علي بن أبي طالب من أكثر الناس فقه عندنا، إذا ما قورن في الأقوال، وليس ثم باب في الغالب خاص أبواب القضاء والمعاملات والحدود، علي بن أبي طالب له المرجع في هذا، لو كثير من الآثار وهذا الباب وصل بنفس الشيء مليء، لكن أين آثار الحسن والحسين؟ طبعا علمهم بث في أولادهم، هذه نقطة مهمة جدا، أنه بعض الصحابة بث علمه من نفسه، هو من أهل الفتوى، ولم يوجد في أولاده علماء، مثل من؟ لم يوجد علماء مكثرون، مثل أبي هريرة، هذا هو بنفسه تشوف أبو هريرة يعني حديث فقه، لكن لا تجد في أولاده من هو يعني مثله أو يدانيه. وهذا أرزاق وأقسام إن شاء الله عز وجل ذلك. ومنهم من كان هو عالم وابناء علماء، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، ومنهم أناس بثوا علمهم في أولادهم، لا يعني أنهم ليسوا علماء، ليس لهم فتاوى، لكن كانت عندهم علم، لكن نشر علمهم أولادهم، مثل حسن الحسين، خاص الحسين، فزين العابدين وعلي بن الحسين، جعفر، محمد بن علي الباقر وأبناء، خاص أبناء زين العابدين بن علي، زين العابدين وعلي بن الحسين أبناء كثير فقهاء، وأكثر الناس فقه جعفر عندنا نحن أرسون، دعك من المذهب الجعفر، أكثر شخص يروى عنه الفقه عندنا كفقه يعني أحكام وأدلة وكذا، جعفر له اختيارات، وكذلك محمد بن علي الباقر له اختيارات. وعلم آل البيت هو عمل أهل المدينة بالمناسبة. عمل أهل المدينة هو فيه فقه أهل البيت. وإذا كان الزهري رحمه الله يوصي بزين العابدين بن علي وسمع منه في كثير من الفقه، وأخذ أيضا من سعيد بن المسيب، فهمتم؟ فلذلك بعض اللي يشوف الشيعة يقول أنت طيب أنت تقول أنا من أعظم أهل البيت، أين فقههم عندكم؟ يقولون هذا كثير من يطرح الشيعة هذا، يقول أنتم ألغيتم فقههم. لا، لم نلغي فقههم، عندنا فقه علي رضي الله عنه. بل الشافعي رحمة الله عليه له طريقة يعني عجيبة في الفقه، أنه جاء لها العراق فلما زعم يقولون ابن مسعود علي، فألف كتاب مخالفات أهل العراق لابن مسعود علي، موجود في الأم كتاب، كما له كتاب مخالفات مالك لزيد بن ثابت وفي بن كعب، هو عمل أهل المدينة. هو يقصد مخالفات يعني شيء أفتى مالك على غيره، طبعا لم يبلغه في ذلك، طبعا كل إمام يفوته. حتى ذكرنا ابن عمر مع أنه مالك أحرص الناس على ذلك، لما أنكر على عطاء لم يكن يعلم أن ابن عمر كان يمسح رمات المسجد. هذا كل عالم يغيب عنه. وأهل العراق ما قصد فقط أبا جيفة الإمام الشافعي، لم يقصد فقط حماد بن سلمة أبا جيفة، بل أدخل في ذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه. فمن كيف المقصود؟ فهذه منهجية معروفة في الفقهاء. طبعا عمل أهل المدينة هو هكذا، هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل قديم كما قال الشافعي الذي هو حجة لا يختلف فيه، هو عمل الصحابة، هو في القلب منه أو في الوجود منه عمل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا؟ لأنه بعد مقتل أهل البيت المقتل في كربلاء كما سيأتي معنا، أين ذهب أهل البيت؟ أين المكان الذي سكنوا؟ المدينة. فلم يخرجوا من المدينة، غالب أهل البيت سكنوا المدينة. بعض من انتقل بعد ذلك للعراق كبعض ذرية مثل جعفر وكذا، لكن بداياتهم كانوا في المدينة. علي بن حسين كان له حلقة من المدينة، معروف فقيه كبير جدا، رجع الطبقات بن سعد. انظر الزهري كان يقول هذا من علماء أهل البيت، هذا الذي تعرف البطاو وطأته قصيدة مشهورة، علي بن حسين كان معروف بالفقه والناس تعرفه، فهمت؟ فمحمد علي باقر اسمه باقر أنه قيل بقر العلم، كثرة ما كان يفتي وكان له آراء وكان له اجتهادات رحمة الله عليه، وكذا جعفر بن محمد. فعمل أهل المدينة في الضمن منه عمل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى لهم مالك، روى لجعفر، وروى لعلي بن حسين في الموطأ رحمة الله، روى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلهم في جملة الفقهاء، فهمتم؟ وهذا مما يقطع الصلة بين الروافد الأنجاس وبين فقه أهل البيت، لأن ذلك فقه فارسي ليس فقه أهل البيت، واضح؟ ليس فقه أهل البيت. نعم. باب ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم كالشوكاني ينسب الجعفر، وتجد بعض الباحثين يتعلق بهذا. الشوكاني ينسب الجعفر أقوال في نيل الأوطار، يقول جعفر قال كذا وقال كذا، يقول قائم من أين يأخذ بهم؟ كتب الزيدية، والزيدية لهم ردود كثيرة على الشيعة إثنى عشرية يوم الجعفرية، في كتاب للزيدية مشهور جدا اسمه شذوذات الشيعة الجعفرية، ويقصدهم شذوذات يعني ما خالفوا فيه نص الإمام وغيره. فبالتالي الشوكاني كان يعتمد على كتب الشيعة في تحرير مذهب جعفر، وهذا باطل. وجعفر أيضا له تفسير، له صحيفة تفسير، نسيت هذا، جعفر بن محمد رحمه الله له صحيفة تفسير، ومروي له في الكتب التسعة عند أهل السنة والجماعة. نعم. ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاح المسلمين بالحسن بن علي رضي الله عنهما. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد. طيب هنا سيذكر قصة أنه الحسن بن علي سيد، وسيصلح الله عز وجل بين طائفتين عظيمتين المسلمين. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم، يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه، ويمنا وبركة يوم القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.